حصريا على موقع djkimo.com. بليل من الليالي حس بمكاني خالي وتذكر الحب والحضن والشاك، بس اطمئن يا غالي رجوعي لك خيالي واحلم بدونك انا موت. يلا موت من القهر من السهر تتوقعاني انكسر لك بابا موت، فلا يا صوت لا تستقر وبانكسر صدقني ما يذني بشر لك بابا موت. تستقر وابقى انكسر صدقني ما يذني بشر لك بابا موت. بليلة من الليالي حس بمكاني خالي وتذكر الحب والحضن والشوق، بس اطمئن يا غالي رجوعي لك خيالي واحلم بدونك انا خانة المواقف موقف إلك مشايف ما تستحق انطي إلك فرصة رجوع، مشاكلنا التهينا وبشرك انتهينا وحتى ما نزلت دموع. وحرام هتشم تاني وابتسم لو شفتك تعيش بظلم وذل الغياب. الحرام أسامحك وارجع إليك لا توصل ولا صلك للتقليب. حرام هتشم تاني وابتسم لو شفتك تعيش بظلم وذل الغياب. الحرام أسامحك وارجع إليك لا توصل ولا صلك للتقليب. بليلة من الليالي حس بمكاني خالي وتذكر الحب والحضن والشوق، بس اطمئن يا غالي رجوعي لك خيالي واحلم بدونك انا موت. حصرياً على موقع djkimo.com. من القهر من السهر تتوقعاني انكسر لك بابا موت، فلا يا صوت لا تستقر وبقى انكسر صدقني ما يذني.